وتفسيرها هو الطرم رحمة الله، لكن الطرم رحمة الله لها درجات، وقد يكون طرم رحمة الله بحيث أنه لا يدخل الجنة أبد الآبدين ودهر الداهرين، وقد يكون الطرم رحمة الله أن لا يدخل الجنة مع السابقين الأولين، وقد لا يدخل الجنة حتى يدخل النار ويحترق ويصير حمما سودا، وقد ينجو بشفاعة أو بوسيلة أو ما شابه ذلك، لكن هذا كله لعنة وطر من رحمة الله. لكن رحمة الله على خلاف ما قال ذلك الصوفي، قول عن البصيري شو قال؟ لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي، القصيان في القسم ها؟ تأتي على قدر القصيان، العصيان على قدر العصيان في القسم. فهمتوا هذا البيت؟ يمكن أول مرة بتسمعوا. لعل مسكك الشيخ الألباني نفسه. طيب هاي الشيخ الألباني نفسه موجود. هذا شيخنا رهبة. ضد الشيخ الألباني نفسه، حفظ الشيخ الألباني في البيت ما وجد، فاجأ لتلميذ الشيخ، عاد رجع للشيخ نفسه. بارك الله فيك.